نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، كتاب الأطعمة: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه، ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذا البول والروث ولو طاهرين، ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو برية وثعلب وسنجاب وسمور، ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة، وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات ونيص وحية وحشرات، ويؤكل ما تولد من مأكون طاهر كذباب الباقي اللاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا كتاب الأطعمة وما يتعلق به من المأكولات في حال السعة وحال الاضطرار. والأطعمة هي ما يطعم، والأصل فيما يطعم أنها من المأكول، ويلتحق بها المشروب. وهذه المحرمات في المطعومات هي الأصل، والفرع عن الأصل هو الحل. فالأصل في اللحوم حرمتها، كما قال الشيخ الناظم ابن سعدي رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والمحرمات في المطعومات كثيرة، نرجعها إلى 5 أصول، أصول المحرمات من الأطعمة. الأصل الأول: ما حرم في كل ذي ناب من السباع، وهو الذي يفترس بنابه، فكل ما افترس بنابه من السباع فإنه حرام، ويستثنى ما استثناه الشارع كما سيأتي في الضبع. الأصل الثاني: يحرم كل ذي مخلب من الطير، والمراد المخلب الذي يفترس فيه، أما مجرد المخلب الذي لا يفترس فيه فإن الديك له مخلب لكن لا يفترس فيه. وبعض الطيور البرية لها مخلب لكن لا تفترس فيه. الثالث: ما حرم لأنه نجس في نفسه، كما في الحمر الأهلية فإنها نجسة، رجسة، فكل ما كان نجسا فإنه حرام أكله. الأصل الرابع: ما حرم قتله حرم أكله، كما في الضفدع والصرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها. الصرد هي اللي يسميه الناس الصريري، وهو يفترس الداب بمخلبه وبمنقره، يقتل الداب، وهو أقل أكبر من العصفور وأصغر من القمري، ومع ذلك حرم النبي قتله. فكل ما حرم النبي قتله من البهائم حرم أكله، كالنمل والنحل والضفدع والصرد. الأصل الخامس ما حرم لخبثه واستقذاره. هذه أصول المحرمات في الأطعمة، ولكل منها أمثلة كثيرة، لكن من المهم في مثل هذه المسائل التي أفرادها كثيرة لا تنحصر أن يذكر أصولها، فيستعين طالب العلم بهذه الأصول على ما لم يذكر. أما أصل الطعام فالأصل فيه الحل، لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله سبحانه: قد وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. طعام أي مطعوم، طاهر خرج بالطاهر النجس، لا مضرة فيه خرج الطاهر المضر، كما سيأتي في ذكر أفراده. ولهذا من المضرات السم، وإن كان السم طاهرا لكنه مضر. وكذلك ما تعفن، اللبن إذا تعفن والخبز إذا تعفن حرم أكله لأنه مضر بتعفنه، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، حتى المسك ونحوه. المسك وهي الفأرة والغدة التي تخرج من جنب بعض أنواع الغزال إذا ركضت واشتد ركضها، يحرم أكله وإن لم يحرم التطيب به. ونحوه، نحو المسك مما لا يؤكل عادة، مثل الأظلاف والقرون، فهذه تحرم، ومثل قشر البيض. وجاء أن الإمام أحمد سئل عن المسك أن يجعل في الدواء ويشرب، قال: أرجو أن لا بأس به، لأنه لما صح التطيب فيه فاتخاذ القليل منه للدواء يرجو أنه لا بأس به. قال: ويحرم النجس، هذا ما حرم لأجل نجاسته، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحوم الحمر الأهلية: إنها رجس. ويحرم النجس كالميتة، الميتة نجسة بموتها صارت جيفة. قال جل وعلا في الآية الجامعة للمحرمات في أول المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كالميتة والدم، الدم المسفوح. أما الدم الباقي في الذبيحة في عروقها فلا يحرم. لماذا؟ لأن هذا مما تعظم به البلوى جدا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزال. والكبد والطحال ميتتان أحلتا لنا، في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان. فالدمان الكبد والطحال، والميتتان الحوت والجراد. ولحم الخنزير، ولحم الخنزير خرج مخرج الغالب، حتى عظمه وكرشه وكبده وشعره كله حرام لأنه نجس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الخمر: اكفئوها فإنها رجس. ورجسها نجاستها معنوية لا ذاتية وحسية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزاء والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر والميسر، الميسر والأصنام والأزلام نجاستها حسية ولا معنوية؟ لو لمس الإنسان الأصنام بيده هل تنجس يده أو الأزلام أو الميسر؟ لا، نجاستها معنوية، وكذلك الخمر على الصحيح، ولو كانت نجاستها عينية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها مكان القاذورات، وقد كانت البيوت ملأى من أوعية الخمر، فلما نزل تحريمها شقت وكسرت، فمن كثرتها أنها جرت في سكك المدينة، يدل على أنها شوي ولا واجد؟ أنها كثيرة. شوفوا الأخوة يا أخواني في الحارة، إذا غسلوا الجيران جلهم أو كلهم بيوتهم اشتغل الحارة تسيل بمياه غسيلهم لكسة. كذلك لما أراق الصحابة رضي الله عنهم ما في بيوتهم من أزقة وأواني الخمر جرت بها السكك، دل على أنها كثيرة، ونجاستها على الصحيح نجاسة معنوية. مما يحرم لأجل نجاسته البول والروث ولو طاهرين، ولو طاهرين أي من حيوانين من حيوانات طاهرة. والصحيح أن البول طاهر وإن كان فيه استقذار، لكن الروث لا يجوز أكل روث ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا، هذا ما حرم لأجل استقذاره. وحل بول ما يؤكل لحمه سواء في حال الاضطرار أو في غيره مأخوذ من حديث العرانيين كما في الصحيحين، أن ناسا من العرانيين قدموا المدينة فاجتووها، تغير عليهم جوها فأثر في أنفسهم وبطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وكانت في المفلى، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا كأن لم يكن بهم وجع. وهذا مجرد في بول ما يؤكل لحمه، لا سيما إذا رعى من الكلى فإنه نافع ومطهر ومحل لما في البطن، محل لمن لم يألف، أما من ألفه فإنه لا يحله، وهو نافع في أمراض الجهاز الهضمي ولا سيما ما يتعلق بالكبد. قال: ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية. الحمر الأهلية هي الحمير الأهلية أي المستأنسة، خرج بها الحمر الوحشية، الحمر الوحشية، فإن حمار الوحشي لا يحرم، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وقال: إنها رجس. قال: وأذن في لحوم الخيل. العلماء اختلفوا لماذا حرمت لحوم الحمر في العام السابع من الهجرة، قيل لأنها مراكب الناس، وقيل لأنها تأكل القاذورات، وقيل لأنها نجسة، وهذا هو الصحيح أنها حرمت لنجاستها. ولو كانت العلة ركوب الناس فإن الناس يركبون ماذا؟ الخيل ولم تحرم، ويركبون الإبل ولم تحرم. طيب، إذا كان الحمار أهليا ثم تركه الناس فاستوحش صار وحشي، هل يحل؟ الجواب لا، يرجع إلى أصله. كذلك الحمار الوحشي إذا استأنس فإنه يبقى على أصله. طيب، إذا نزى الحصان على الحمارة فأنتجت، هل يجوز أكل ما نتج منهما؟ الحصان لا ينزو على الحمارة أبدا، يأنف، لكن قد ينزو الحمار على الفرس فينتج منهما ماذا؟ البغل، والبغل يغلب فيه جانب الحرمة فيحرم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إذن الخيل لا يحرم، لماذا؟ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه. وآية سورة النحل صار فيها خلاف عظيم، لأن الحنفية رحمهم الله يحرمون لحوم الخيل، وهم أضيق المذاهب في المطعومات، أوسع المذاهب الأربعة في المطعومات المالكية، هم أوسعه، ولهذا جاء عنهم إجازة بعض السباع بأكلها، أخذوا من عموم قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قالوا هذه هي المحرمات فقط. وقد أطال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الأضواء في أول سورة النحل في قول الله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، حيث استدل به الحنفية بدلالة تسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، قرن الله ماذا؟ الخيل مع المحرمات، إذن له حكمها، وأبطل هذا الاستدلال في بحث طويل رحمه الله. إذن هذه المحرمات لنجاستها تحرم، ويحرم ألبانها وأبوالها وما تولد منها، فكله حرام إلا ما أذن به الشارع. مثل ماذا ما أذن به؟ أذن بجلود الميتة إذا دبغت أنها طاهرة، كما سبق معنا في الآنية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما تحريم الحمر فيقول ابن عبد البر: لا خلاف اليوم في تحريمها، لا لبن الحمارة يجوز لما يجوز؟ جماهير أهل العلم أنه تابع لأصله بالنجاسة فلا يصح، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وقولهم مرجوح. الفيل يحل ولا يحرم أكله؟ الصحيح أنه يحرم، لكن هل لنجاسته؟ لا. سئل الإمام أحمد عن الفيل قال: ليس من طعام المسلمين. وقيل: حرم الفيل لأنه يفترس بنابه، فإن نابه الطويل يفترس فيه. وقيل: حرم الفيل لأنه مستخبث. وثمة قول رابع أن الفيل حرم لأنه مسخ، أنه مسخ، وهذا القول فيه ما فيه من الوهن والضعف. قال: وما يفترس بنابه، هذا ما حرم من السباع لأجل أنه له ناب، الناب الذي يفترس فيه، ولا حتى البعير الفحال الهرش له ناب، لكن لم يحرم. إذا كان الناب يفترس فيه يحرم، كما قلنا في المخلب: الديك له مخلب لكن ما يفترس بمخلبه. إذا الضابط في الناب هو ما افترس به. ففي الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، من جوامع الكلم. فيرى الله كم يدخل في ذي ناب من أنواع البهائم. وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب فإنه محرم. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: كل ذي ناب حرام. وقرد، لأن القرد له ناب يفترس به وهو من الخبائث، ومنهم من قال لأنه مسخ، لأن الله مسخ أهل القرية الذين احتالوا على أمر الله بتحريم الصيد في يوم السبت، مسخهم قردة وخنازير. لكن الصحيح أن المسوخ لا تتناسل، لا تتناسل، فالقرد محرم لأنه لأنه ذو ناب يفترس بنابه. بأي أنواع القرد؟ غوريلا، سعدان، أي أنواع القرود؟ وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: لا أعلم في القرد خلافا بين العلماء أنه يحرم أكله ويحرم بيعه. حطوا بالكم للبيع، لكن إذا طبيتوا سوق الطيور هناك من يبيع القرد، يبيع السعدان يلعب به، لا يجوز. ها؟ يأتي القطط في بيان أكلها وبيعها، وفيها نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناس يتسامحون في أشياء وتساهلون فيها إما جهلا وإما والعياذ بالله اتباعا للهوى. ودب مما يفترس بنابه، بل الدب له ناب له مخلب. ونمس، ما النمس؟ هذا يحتاج لنا لوحة الحين وبرجكتر حتى نوريكم. ها؟ النمس من فصيلة القرود إلا من فصيلة الكلاب؟ منهم من قال إنه متولد منهما، متولد منهما، لكن الصحيح أنه حيان مستقل. وابن آوى، ابن آوى يشبه الثعلب لكنه يتميز بأن رائحته كريهة، ويمكن هو الذئب إذا نزع على الثعلب، على أنثى الثعلب جاب ابن آوى. وابن عرس وسنور ولو كان بريا، لأنها كلها من فصيلة الهررة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وعن أكل ثمنها، أخرجه أبو داود وابن ماجه. فالقطط والبساسة بأي أنواعها يحرم بيعها وشراؤها ويحرم أكلها، لأنها من ذوات الناب التي تفترس بنابها. وفيه القاعدة التي سبقت: كل ما نهى النبي عن قتله أو بيعه وأكل ثمنه نهى، ينهى عن لحمه. قال: وثعلب، لأنه يفترس بنابه. وفيه وجه آخر أن الثعلب يجوز، والصحيح أن الثعلب من ذوات الأنياب التي يحرم أكلها. ومن طرائف ما يذكر، وهذا جرت في بلدنا عنيزة، أنه تسلط ثعلب على دجاج أهل البلد، كل يوم يفترس له دجاجة دجاجتين، فوضع الناس جعلا، اللي يذبح الثعلب يعطيه كذا، فانتدب لها بعض الشباب فرصدوا له حتى حبلوا له شبكة فصادوا فأوقدوا نارا، ثم بعدما قتلوا أصلوه على النار. قام واحد منهم وأكل منه، قال: هذا ثعلب يا من الغنيمة. قال: الصلاة سلمة، كل دجاج عنيزة في بطنه. فالصحيح أن الثعلب أنه ماذا؟ أن الثعلب من ذوات الأنياب فهو حرام. ومثله السنجاب والسمور، لأنها كلها من السباع التي تفترس بنابها أي بسنها، فدخلت في العموم في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب، وليس لها مخصص. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، كذا كما سبق، كل ما ذي مخلب من الطير أن يصيد به مخلبه فإنه يحرم، مثل العقاب والبازي والصقر والباشق. الباشق والبشق يشبه الصقر لكنه يسقط على الجيف، والحدأة وهي تشبه الصقر في وجهها لكن أكبر حجما وتخطف، والبوم لأن لها مخالب في أرجلها تفترس وتقتل بمخالبها. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وكذلك ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والقاق. القاق يسمى العقعق، يشبه الحمامة لكن لها ذيل طويل، واللقلق يشبه الأوز لكنه عنقه طويل يأكل الحيات، والغراب سواء كان غراب البين أي الأسود الخالص أو الغراب الأبقع، والذي يجوز من الغربان ما يسمى بغراب إيش الزرع، فهذا الذي هو مباح كما يأتي. ولما سئل عروة عن الغراب قال ومن يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات، ولأنه يباح قتله في الحل والحرم، يباح قتل الغراب في الحل والحرم وهو مستخبث ويخطف. مما يحرم قال وخفاش، وهو يسمى عند الناس بالسحاء ويسمى بالوطواط. قد سئل الإمام أحمد عن الخفاش قال من يأكل الخفاش، فهذا ما حرم لاستقذاره. وفأر لأنها من الفويسقات قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، الحدأة والعقرب والفأرة والحية والكلب العقور كما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وزنبور ونحل وذباب قالوا لأنها مستخبثة، الذباب والزنبور. الزنبور هو الذي يأكل النحل، والنحل ليست مستخبثة في نفسها لكنها مما نهى النبي عن قتله، فما نهى عن قتله نهي عن أكله. والهدهد لنهي النبي عن قتله، والخطاف فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نهى النبي عن أربع، نهى عن النملة والنحلة والهدهد والصرد، فكل ما نهى النبي عن قتله حرم أكله كما سبق في ذكر القاعدة. وقنفذ، لماذا حرم القنفذ؟ قال لأنه خبيث مستخبث، وهذه القاعدة اللي ذكرناها، كل ما حرم لما كان مستخبثا مستقذرا فإنه يحرم. وقد روى أبو داود بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن القنفذ قال إنه خبيث من الخبائث. والنيس، النيس جعله الفقهاء رحمهم الله من المحرمات لاستقذاره، لأنهم يقول إن النيس هو عظيم إيش عظيم القنافذ. والنيس يختلف عن القنفذ، وإن كان النيس ذا شوك، فإن النيس وقد سته أيها الإخوة النيس غذاؤه الذي نجعله حبيلة له الجح، فإنه إذا شم رائحة الحبحب نزل يبحث عنها، ولحمه طيب لكنه إذا استتبع يقف ثم يشد جسمه وينتشر شوكه، فيكون الشوك أشد من شوك النخلة، ويرسله يدافع به عن نفسه. وأذكر والنيس يعني يركض وراءه أنه وقف فأرسل شوكه، نسمع وشيشها تمر من يمين ويسار، حتى إن واحدا من أصحابنا أصابه، أراد أن يقي وجهه من هذا، فدخلت الشوكة من هنا وخرجت من جهة يده الأخرى. النيس الصحيح أنه يجوز أكله لأنه ليس فيه نقص، وليس هو من جنس القنافذ، بل النيس في لحمه أقرب إلى الوبران، الوبر المشهور في الجبال الصغيرة. قال وحية، لأن الحية لها ناب ولأنها مستخبثة، وحشرات كالديدان والجعلان والخنافس والوزغ والحربة والورل، عندنا ورل ويسمى ورر، وعندنا ضب. ما الفرق بين الضب والورر؟ يقال له ورل باللام، يقال ورر، هما يشتبهان لكن بينهما ثلاثة فروق. رأس الورر طويل، وذنبه طويل وأملس، والورر أكبر من الضب. والورر عندنا، الورر هذا هو العضات عند غيرنا في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أستراليا، العضات الكبار اللي لها ذيل ولها لسان يشبه لسان الحية، هذا حرام لأنه مستخبث ولأنه نجس ومن ذوات السموم. ومثل الحشرات الصراصير والعقارب والبراغيث والقمل والقراد، كلها محرمة لاستخباثها، ففيها القاعدة ما حرم لاستقذاره واستخباثه. قال الله جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لكم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر. إذا ما تولد من مأكول طاهر جاز أكله، وما تولد من مأكول محرم أو نجس حرم أكله. ما تولد من مأكول طاهر مثل ذباب الباقلة، ينشأ من الباقلة يرقات، فالأصل بأن الباقلة تسمى الباجلة أو البازلة، هذا طاهر. ومثله دود الخل ودود الجبن، فإنه إذا تولد فيها في الخل وفي الجبن جاز أكله، تبعا لا انفرادا، أي لو وضعت في مزارع لوحدها لا يجوز أكلها. وقد سئل أحمد رحمه الله في الباقلاء المدودة، قال: تجنبه أحب إلي، وإن لم يتقدره فأرجو. ومثله ما ينشأ في التمر من بعض سوس وغيره يجوز أكله، يجوز أكله ولا يضره ذلك، لأنه متولد من أين؟ من طاهر. ما تولد من نجس فحكمه حكم النجس. نعيد يا أخواني الأصول لأنها مفيدة لطالب العلم. أصول المحرمات في الأطعمة: ما حرم لأجل نابه، لأنه يفترس بنابه أو يصيد بمخلبه هذا الثاني، أو لأنه نجس كما سبق في الحمار في الخنزير وفي الدم وفي الميتة. رابعا، ما نهى النبي عن قتله حرم أكله، كما في الحديث نهى النبي عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد نعم يسمى بالصريري أو الصريدي، تختلف أسماء الناس به. هو طائر منقاره طويل أصغر من الحمامة، والعجيب أن الصرد هذا يفترس الدواب حيات، يفترسها. الرابع الخامس، ما حرم لاستقذاره واستقباحه لأنه من الخبائث. نعم. قال المؤلف: فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. لما ذكر المحرمات ذكر المباحات من الحيوانات، قال: ويباح ما عدا هذا، وذكر أفرادها، ونحن زدنا فذكرنا أصولها. يحرم ما عداها كبهيمة الأنعام. ما بهيمة الأنعام؟ هي الثلاثة بالإجماع: البقر والإبل والغنم، وهي ستة على التفصيل. البقر نوعان: البقر المعروفة والجواميس، والإبل نوعان: الإبل العربية ذات السنام واحد، والإبل الأعجمية ذات السنامين. والغنم نوعان: الماعز والضأن. هذه مباحة بالإجماع، قال الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام. مما يباح أيضا الخيل في قول جمهور العلماء إلا الحنفية رحمهم الله. ففي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا أو ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث جابر: أذن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر بتحريم لحوم الحمر الأهلية وقال: إنها رجس، وأذن بلحوم الخيول. مما يباح الضبع، فإن الضبع حلال، أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عبد الرحمن لجابر بن عبد الله: الضبع صيد؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة. وقال عروة بن الزبير بن العوام: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسا. لكن هذا الضبع له ناب، ما الذي استثناه من العموم؟ ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهنا تأتي القاعدة: كل ما نهى النبي عنه ثم فعله أو أذن فيه فإن هذا الإذن والفعل مخصص للعموم. وفي الضبع أو الضبعة أنه إذا قتلت يجب إخراج ما في جوفها سريعا، وإلا فإن لحمها ينتن سريع الإنتان. والناس في عهد الجوع يبحثون عن الضبعة لشحمها ولحمها. الضبع عوشزتها، لأنهم يصيدونها بالعوشزة. الضبع عمود الفقر فيها واحد ما تلتفت، فإذا دخل عليها في جحرها، إن كانت دخلت بوجهها فهو يسلم، وإن كان دخل عليها ووجهها أمامها، ما هنا إلا العوشزة، وهي شجرة كثيرة الشوك والورق، يتقي بها نابها، لأنها إذا أطبقت لا تكاد أن تفصل فكيها من قوة فكيها. وغالبا من أطبقت عليه الضبعة في ركبته أو في رجله أنها لا يمكن أن يفك منها إلا بقتلها، والغالب أنه يموت من عضته الضبعة. مما يباح الزرافة، يباح أكلها. والزرافة تشبه إيش؟ الناقة، وذبحها بالنحر أو بالصيد. وأرنب، ففي حديث أنس أنفجنا أرنبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها، فجئت إلى أبي طلحة زوج أمه فذبحها وبعث بوركها أو فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. ووبر، الوبران جائزة وهي طعام طيب، لكنه صيدها يحتاج إلى كلفة لأنها حذرة. ومما يتعالج به من الحمى المالطية الآن صن الوبر، صن الوبر، وذلك أنه يجمع في الأماكن في الجنوب وفي الجبال اللي ما هي مرتفعة، يجمع صن الوبر ويباع، تجدونه عند العطارين. روث الوبر هو صنه، وقد جربناه في معالجة الإبل من الحمى المالطية، فإن صن الوبر مع حبة المرة تطحن جميعا ثم تطعم وتعلف أو توضع في الماء للبهيمة التي فيها الحمى المالطية، ففي 21 يوما أو نحوها يذهب أثر الحمى المالطية منها بإذن الله، وهذا علاج مجرب. درسنا في الطب ولا في مع الصن يا شيخ؟ سم؟ مع الصن يضاف معه المرة، مع صن الوبر المرة. واليربوع، يسمى يربوع يسمى جربوع، وإن كان يشبه الفأر لكنه جائز لأنه صيد. وبقر الوحش وحمار الوحش، بقر الوحش هو الوعل، ومنه الوضيحي ما له قرون، وفيها قصة أكيدر دومة لما حكت بقر الوحش بقرونها باب قصره، لما أراد الله عز وجل أن يقبض عليه خالد بن الوليد. وحمار الوحش غير الحمار الإنسي، وكانت حمر الوحش منها المخططة، ليست كلها المخططة، من حمار الوحش الحمار المخطط، كانت موجودة في الجزيرة، ولهذا في حديث أبي قتادة أنه صاد حمار وحش لما بعثه النبي ومن معه إلى جهة البحر، ولما صاد الصعب بن جثامة الليثي حمار الوحش للنبي صلى الله عليه وسلم رده، لأنه صاده لأجله، قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي حديث أبي قتادة لم يرده، لأنه سأل أصحابه أعانه منكم أحد؟ أأشار عليه منكم أحد؟ أدله منكم أحد؟ قال لا يا رسول الله، فأذن بأكله للمحرم. وانقطعت الحمر الوحش من الجزيرة لما حفرت قناة السويس، فصارت لا تأتي من أفريقيا، وإلا الشيبان يعرفونها. وحمار الوحش ما هو مخصوص بالمخطط، المخطط نوع من أنواعه، هناك في آسيا، في بلاد أواسط آسيا، في كازاخستان وقرقيزستان وتركمانستان وأوزبكستان ونواحيها، فيها حمار الوحش، ورأيناه حتى ألوانها تميل إلى السواد، وهي بحجم الحمار الموجود مرتين. هذه حمر الوحش التي هي جائزة وليست حراما. وضب، والضب حلال وإن لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكل على مائدته. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من أن يهدى إليه دجاجة. الدجاج شوي عندهم، الضب أحب إليهم. هذه مما تباح، والنبي لم يأكله، وأكله خالد لأنه لم يعرفه في المدينة. طيب خالد من أهل مكة، الرسول ما عرف الضب في مكة، والضب لا يعيش في مكة لأنها حارة، وكذا في غالب السواحل الحرارة والرطوبة مضعفة للضب، وخالد من أهل مكة، لكن خالد رضي الله عنه جوال فارس، فلهذا اجتره على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. مما يباح الظبا، الظبا هي الغزلان، تسمى غزال وتسمى يدمي على أنواعها وأشكالها، ولهذا هي من الصيد. وباقي الطير كالنعام والدجاج. وفي الصحيحين قال أبو موسى: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. والطاووس وإن كان يتخذ للزينة يجوز أكله. والببغاء قال: وزاغ، زاغ غير الوزغ، الوزغ يسمونها البريصي، البريصي أو البريعصي أو البرعصي، الوزغ هذا نجس ومستقدر، أما الزاغ هذا طائر صغير أغبر يشبه الدراج يشبه الدخل. وغراب زرع، وغراب الزرع غراب أسود كبير لكن منقاره أحمر، فهذا مما يجوز أكله. وكذلك أنواع طيور الزرع من عصافير وحمام كروان وبط وأشباهها. وفي حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبارة. رواه أبو داود. إذن جنس الصيد حلال إلا ما حرم لأنه ذو مخلب يفترس فيه أو مستقذر أو نهى النبي عن قتله. والحبارة والكروان من أفخر أنواع الصيد الآن، الصيد الطائري، منها الكبار الرهو، ومنها الصغار، وأحسنها القمري والحجل والقطاء، هذه أحسن الطيور الصغار. والحبارة نوعان ذكر وأنثى، وأطيبهما الذكر ويسمى بالخرب، وهو الذي ينفش تحت في أعلى رقبته تحت درقوته ريشا فيتبختر، هذا الخرب من الحبارة. هذه كلها مما أبيحت. وبهذه المناسبة ما نظم ولي الأمر فيه الصيد فإنه يحرم تجاوزه، وما حرم تجاوزه هل يبقى لحمه حلال أو يطاله التحريم؟ يرجع إلى الأصل السابق، ما حرم صيده حرم أكله. فما حرمه ولي الأمر لأن له أن يقيد المباح، يقيد المباح بتنظيم الصيد، لا يجوز صيده ولا يجوز أكله. سم طائر يسمى أم سالم. أي ما يجزأك لها أم سالم ما أعرفها، يمكن لها اسم آخر. الطيور كثيرة ترى، الطيور كثيرة، والقاعدة في الطيور أنه ما كان في الزرع وحول الزرع فإن الأصل فيه الحل، ولهذا حل الغراب، غراب الزرع وهو غراب كبير أحمر المنقار، مع أن أصل الغربان والشيء محرمة. أي نعم. قال: ويحل كل ما في البحر، لقول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أي سيارة، هي بالسيارة المركوبة تركبونها، وإنما السيارة الراكبين على البحر على السفن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وش يستثنى من ذلك؟ قالوا: يستثنى الضفدع، لأن البحر يشمل البحر المالح والبحر الحلو، كلاهما بحرا، يستثنى من مطعوم البحر الضفدع لنهي النبي عن قتله، ولأن الضفدع في نفسه ما يشبع. العجيب أن الوثنيين خصوصا البوذيين يستطعمون على أكل الضفدع وأكل القرود، وهي نجسة مستخبثة يحرم أكلها. غير ضفدع وحية، حية البحر مثل حية البر حرام أكلها، وتمساح وإن كان يعيش في الماء لكنه يحرم أكله تغليبا لجانب الحظر من جهة ماذا؟ أنه له ناب، له ناب يفترس فيه. طيب، القرش يفترس بنابه وبسنه، يجوز أكله؟ نعم يجوز، حتى أبو منشار، حتى أبو منشار منها، يسمى أبو منشار الذي له مثل المنشار الكوسج، فهذا مما يباح. كلب البحر مباح. قال: وتحرم البحر فيه أمم أكثر من البر. روى أبو الشيخ في كتاب العظمة أن البحر فيه 600 أمة والبر فيه 400 أمة. ما الذي يحرم من البحر؟ ما كان مضرا من ذوات السموم، أو ما كان نجسا في نفسه كما قلنا في الحيات وكما قلنا في الضفدع. البرمائي ينظر في جانب الحل وجانب الحرمة، يغلب جانب الحرمة. تمساح إيش؟ يبيض على الساحل، فهي لما لها ناب حرمت. السلحفات الصحيح أنها تجوز لا تحرم. قال: وتحرم الجلالة. الجلالة هي التي هي البهيمة التي أكثر علفها نجاسة، فالجلالة لبنها حرام وبيضها حرام، فإن أكلت الدجاج والبط والوز من النجاسات حرم، وحرم بيضه 3 ليالي، تحبس 3 ليالي وتطعم مباح حتى يتحلل الحرام منها. وكذلك الغنم إذا أكل من الجلالة، إذا أكل من النجاسة حرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن ألبانها، رواه أحمد وأبو داود. ولها عليه الصلاة والسلام عن شرب لبن الجلالة كما في حديث ابن عباس: حتى تحبس 3 وتطعم طاهرا. فإن ابن عمر كان إذا أراد أن أكلها الجلالة حبسها 3 وأطعمها الشيء الطاهر حتى يتحلل ما بقي بها من أثر النجاسة. طيب، إذا أكلت الناقة أو البقرة من النجاسة صارت جلالة، كم تحبس؟ 3 ليالي. إلا مالكا رحمه قال تحبس 40 يوما، تحبس 40 يوما، كأنه والله أعلم لعظم خلقهما طالت مدة الحبس. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الدعوة التامة والصلاة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. علمنا حكم الجلالة وهي ما يباح أكله إذا تغذى على النجاسة، فهذه الجلالة نهى النبي عن أكل لحمها وعن شرب لبنها حتى تحبس 3 ليالي وتطعم المباح. طيب ما رأيكم لو سمد الأرض بالنجاسة، هل تكون الأرض جلالة ولا ما تكون؟ اختلف فيها أهل العلم، فقيل يحرم ما سقي من الزرع والثمر ما سقي بنجس أو سمد نجسا، لأنه يتغذى على النجاسة كالجلالة، قاسوها على الجلالة. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، أي بغائط الناس لا يجعلوها سمادا لها. والوجه الثاني في المذهب أنه يجوز ذلك، يجوز ذلك لأنه جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يسمد زرعه بالعذرة. ومن أهل العلم من فرق بين ما له ساق كالشجر والنخل وما لا ساق له، وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بل في قرار لهيئة كبار العلماء بتحريم ما سقي بالنجاسات. والآن البلديات وزارة الصحة تكافح ما سقي بالنجاسات أن يباع ويؤكل لمضرته، وهذا هو الأظهر والأرجح. قال ويكره أكل التراب وفحم وطين وكذلك الغدة لأنها ضارة، فما كل ما ضر حرم على الصحيح أكله. من يأكل التراب والفحم؟ المرأة إذا توحمت، فإن من النساء من إذا توحمت أكلت الطين أو أكلت الفحم. فالمذهب يقول يكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب. أذن القلب هو الأذين، يسمى الأذين التاجي، لأنه عليه الصلاة والسلام كره أكل الغدة، ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد أن النبي نهى عن أذن القلب، لكن هذا فيه نكارة. ويكره أكل بصل وثوم ونحوهما كالكراث والفجل لمستخبث رائحتهما. والمنصوص هو أنها لا تؤكل، لا يؤكل الثوم والبصل والكراث ثم يأتي المسجد فيؤذي الناس. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متى يجوز أكلها؟ ما لم ينضج بطبخ. إذا نضج بالطبخ وذهبت رائحته جاز أكله، جاز أكله. أو أكله بليل وذهب أثره فيجوز أكله قبل الصلاة. إذن الأصل في البصل والثوم ونحوهما الكراهة لأجل رائحتها الكريهة. وكم من المصلين هداهم الله من يأكل في غدائه بصلا أو ثوما ثم يأتي للمسجد ويؤذي المصلي، وقد وجدنا هذا يا أخواني غير مرة. تأتي تريد أن تصلي فتكبر ثم تشم رائحة الثوم والبصل أو الحلبة مما بجوارك فيؤذيك ويشغلك عن صلاتك، فهذا آثم ومتعرض للعقوبة. وأشد من هذا من شرب الدخان أو المعسل والشيشة وجاء يؤذي المسلمين المصلين في المساجد. المسألة خطيرة. ظلم، شرب المحرم، تعاطى المحرم، وآذى المصلين، وتأذى الملائكة مما يتأذى منه المصلون. ما لم ينضج بطبخ لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم، قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. رواه النسائي. في حديث علي: النهي عن الثوم إلا مطبوخا. قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود: كان آخر طعام النبي صلى الله عليه وسلم طعام أكله فيه بصل. وقد خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال: في البصل والثوم من أكلهما فليمتهما طبخا. أخرجه مسلم. فهذا ما يتعلق بهذه المكروهات لأجل ريحها كالفجل والبصل والثوم والكراث، وكل مباح لكن له رائحة كريهة لأجل رائحته. أما أكله والإتيان للمسجد فهذا حرام بقوله: فلا يقربن مسجدنا. نعم، في شيء يا الأخوان؟ نعم. ها؟ أي الحمير الوحشية. الحمير الأهلية إذا استوحشت وهجت في البر حكمها حكم أصلها، أنها نجسة، أنها نجسة، لأن أصلها أهلي. كما أن الحمير، حمير الوحش إذا استأنست أخذت حكم أصلها في أنها حلال، لكن هذه منقطعة عن الجزيرة، ما تجدون إلا في حدائق الحيوانات للفرجة. نعم. سم. أيه. الضبع فيه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بجواز أكله، والنيس ليس فيه دليل صريح أنه من القنافذ، لكن العرب تستخبثه، والصحيح جواز أكله. نعم. في شيء الإخوان؟ نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا، ومن مر بثمرة وجب على ربه بذله مجانا. نعم. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، وكذلك الباقلاء والحمص. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، ويستحب ثلاثا. هذا الفصل في أحكام المضطر. يقول رحمه الله: ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. المضطر كمن يكون في أرض مهلكة، ولا في أرض مجاعة، له أن يأكل من أين؟ له أن يأكل هذا المضطر ما يسد به الرمق، لا أن يشبع. وقد ذكر الله الاضطرار في غير موضع من القرآن، ففي البقرة قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رأى ميته ما يعزم عليها ويطبخها كلها، لا، يأكل منها ما يسد رمقه. وقال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة، أي في أرض مجاعة، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمضطر ذلك، الله يقول: إلا ما اضطررتم إليه. كما أنه لو غص بطعام وما عنده إلا كأس خمر، جاز أن يدفع غصته بكأس بالخمر، لما هو بكله يشرب كله ما يدفع به الغصة. طيب لو كان الإنسان في هلكة في صحراء وما عنده ماء إلا قارورة فيها خمر، يجوز يشرب؟ قالوا: لا، لأن الخمر لا يروي ولا يسد ظمأ، بل يزيده ظمأ. إذن الخمر إذا اضطر إليه دفع به ماذا؟ دفع به الغصة، كما نقول في الميتة: يأكل ما يسد رمقه منها. جاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه له أن يأكل حتى يشبع، والصحيح هو الأول، لأن العبرة بعدم الهلكة. إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. وجاء في قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي، وجعل عنده ماء ممزوجا بخمر 3 أيام، فأبى أن يأكل، فقال: لقد أحله الله لي، ولكني لم أكن لأشمتك بدين الإسلام، رضي الله عنه. ثم وضعه ملك الروم في قدر من نحاس، أراد أن يضعه في قدر من نحاس حتى ينزع لحمه وشحمه عن عظمه، إلا أن يركع أو يقبل رأس ملك الروم، فقبل عبد الله بن حذافة أن يقبل رأسه بشرط أن يطلق جميع أسارى المسلمين. فقبل عبد الله بن حذافة رأس ملك الروم لأجل هذا بعدما تمنع منه ورضي منه ذلك بمقابل أن يطلق جميع أسار المسلمين. فقدم عبد الله بن حذافة على عمر وأخبره الخبر، فقام عمر فقبل ما بين عينيه، أي جبين عبد الله بن حذافة، لأنه إنما فعل ذلك لماذا؟ إنما فعل ذلك لأجل المسلمين رضي الله عنهم. قال: ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي الكافر المحارب أو الزاني المحصن، قال: فله قتله وأكله، لأن هذا الحربي أو الزاني المحصن لا حرمة له، فكان كالسباع يجوز الأكل من السباع دفعا للضرورة، هذا وجهه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، إنسان اشتد عليه البرد وما عنده ما يتقي به ولقى فروة جاز له أن يتدفى بها، أو لقى دلو ما يعرف منه من هو صاحبه فأخذه ونزع به الماء، أو لقى حبل جاز أن ينتفع من مال الغير مع بقاء العين، بقاء ثوبه، بقاء دلوه، بقاء حبله. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا، أي بلا عوض، لأن الله قال: ذاما ويمنعون الماعون، فإن احتاج ربه إليه فهو أولى، إلى فروته، إلى لباسه، إلى دلوه، إلى حبله. قال: ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فإن كان البستان عليه حائط فلا يجوز أن يتسوره، وإن كان البستان عليه ناظر حارس يسمى ناطور فلا بد من استئذانه. أما إذا مر بثمر البستان فلا حائط عليه، لا شبك، لا حضار، لا طين، لا سور، ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجره أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، يأكل من الساقط أو ما تدلى، من غير أن يصعد على الشجر، ومن غير أن يرميه بالحصى أو بغيره. فقال لقول أبي زبيب أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة الأسلمي، فكانوا رضي الله عنهم يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، وهذا ما قاله عمر وابن عباس. ولهذا قال عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة، ما يشيل معه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك، رواه الترمذي وصححه. لا يجوز أن يرمي الشجر، وإنما يأكل ما وقع أو ما تناوله من غير أن يحمل معه. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، قال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، أي شيل معه في خبانه، فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة والعقوبة. وهذا قول جمهور العلماء. طيب، وش الراجح؟ هل الراجح الأول أو الثاني؟ وجهان لأهل العلم، الثاني أصح دليلاً والأول أقوى تعليلا. أما من كانت محوطة، إذا كانت المزرعة محوطة بحائط، فلا يجوز أن يدخلها بغير إذن صاحبها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل. طيب، وإذا كان عليها حارس فكذلك، حتى تستأذنه، لأن وضع الحارس والناطور على الزرع يدل على أن صاحبه لا يرضى. وكذا الباقلاء والحمص مما يؤكل رطبا، وكذلك في الزرع واللبن، لبن الماشية، لبن الناقة، لبن الغنم السارحة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يصح. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. إذن إذا كانت المزرعة عليها حائط أو لها حارس لا تأكل إلا بإذنه، وإذا لم يكن وتدلى أو سقط جاز أكلك من غير أن تحمل معك، لا سيما إذا كنت محتاجا. أما إذا كنت غير محتاج فتورع، لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خابنة فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه الغرامة والعقوبة. نعم، كم بقي على الأقامة؟ 5 دقائق. ثم قال: وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب 3. أما وجوب إكرام الضيف فلما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه، فأمر بإكرامه. وجاء في اللفظ الآخر: فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوما وليلة والضيافة 3 أيام، وما زاد عليها فهو صدقة. قال: ولا يحل له أن يثوي عنده، يقيم عنده حتى يؤثمه. قالوا: كيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه، أي ما يطعمه. أخرجه في الصحيحين. وأحاديث الأخلاق في الإسلام تقوم على 4 أحاديث، منها هذا الحديث، حديث الأخلاق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الثالث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرابع: أن رجلا استوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فدارت أحاديث الأخلاق على هذه الأحاديث الأربعة، على هذه الأحاديث الأربعة. إكرام الضيف في القرى وفي البوادي دون الأمصار، لأن الأمصار بنيت فيها البيوت وفيها المساجد التي يثوي ويأوي إليها الضيف. أما ما ليس فيها ذلك فإنه يجب على أهلها إكرام الضيف، والإكرام يوما وليلة، أي بوجبة واحدة، والكمال 3 أيام بلياليها، ما زاد صدقة. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في الصحيحين قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، أي لا يضيفون، فما ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن نزلت بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، ما ينبغي للضيف أي بعرفهم فاقبلوا، ما هو بلازم يذبح لك ذبيحة ويحط المفطحة على التبسي كما جرى عند بعض الناس، إذا ما ذبح الذبيح وحط المفطحة ما أكرم ضيفه. هذه عوائد ماهب، وعوائد ما أنزل الله بها من سلطان. الإكرام بحسب بحسب الجود وبحسب الموجود. قال عليه الصلاة والسلام: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كأنها على أهل القرى، فأما مثلنا الآن عاش في بغداد أهل أمصار فكأن ليس مثلهم. قال ذلك لأنه ليس من عادة أهل القرى بيع القوت، لكن أهل الأمصار يبيعون الطعام في المطاعم والمطابخ، تبيع هذا الطعام. والحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، حضر الوقت، نقف عند هذا الموضع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب الزكاة. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الزكاة، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وشروطه أربعة: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل، ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر. إن عاد فتمم الذكاة على الفور، وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. الرابع قول بسم الله: لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، ويسن التكبير، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الباب هو تتمت كتاب الأطعمة، وهو باب الزكاة، أي أحكام زكاة ما يذبح أو ينحر مما قدر عليه من البهائم التي حل أكلها كما سبق. والزكاة من التذكية وهي الذبح، ولهذا قال: الزكاة وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. فلا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بأن يذبح أو ينحر، لأن الله حرم الميتة وهي ما لم يذكى. وأما إذا كان غير مقدور عليه كالشارد، فيجوز أن يرميه بسهم أو بطلق النار أو بحجر، ويذكر اسم الله عليه كحكم الصيد. أما الذي لا يذكى كما أبيح منه الميتة كالجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء. حلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. إذن الذكاة ذبح أو نحر المقدور عليه. يجوز في المذبوح أن ينحر، ويجوز في المنحور أن يذبح، ولكن الأكمل في المذبوح ذبحه وفي المنحور نحره. فالذي ينحر كالإبل وما كان في معناها كالزرافة، ونحرها أن تطعن بالسكين في لبتها ثم تسحب السكين، وهذا أسهل وأريح لهذا المنحور في إزهاقه وخروج الدم منه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة وما دونها في الخلقة المسنون فيها الذبح. الفرس يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، ولهذا في حديث أسماء رضي الله عنها الصحيحين قال: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه بالمدينة. وتجويزنا النحر للمذبوح والذبح للمنحور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولكن مراعاة الذبح لإراحة المذبوح، لإراحة المذبوح، والنحر لإراحة المنحور. وكل ما عظم في الخلقة كالفرس والإبل والزرافة نحرها أسهل للناحر وأريح للمنحور. ولهذا الإبل مجرد ما تطعن في لبته تتهاوى، حتى إن موتها أسرع من موت الشاة إذا ذبحت. التذكية والذكاة لها أربعة شروط: شروط متعلقة بنفس المذكي، وشروط تتعلق بالمذكى. ولهذا قالوا: وشروطها أربعة. أحدها، أي الأول، كون الفاعل، الفاعل هو المذكي، عاقلا فلا تصح من مجنون، مميزا فلا تصح من الصغير غير المميز، وإذا صحت من المميز من باب أولى البالغ، قاصدا للذكاة. فإن ما قصد الذكاة بحرك السكين فما يسمى هذا ذكاة. طيب، الفاعل يكون عاقل، ذكر ولا أنثى، يجوز ذبح الذكر وذبح الأنثى، حتى الأنثى لو علقت الذبيحة أو ذبحت الدجاجة صح ذبحها، وصح ذبح القن وهو العبد، وصح ذبح الجنب، لأن لا علاقة للذبح بالطهارة. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع. أين سلع؟ أقرب جبل إلى المسجد النبوي. قال: ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتى. موتى يعني تبي تموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقلت لهم: لا تأكلوها حتى أسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ذبحتها بشيء حاد وهو الحجر، حيود الجبال إذا كسرت يأتي منها جهة حادة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأمرهم أن يأكلوها، خرجه البخاري. فهيه أن المرأة تصح ذبيحتها، ولم يزل النساء يذبحن إلى عهد ليس بالبعيد في بلدنا. وفي مصر في الأرياف تذبح المرأة الأوز والبط والدجاج، ولا لا؟ فالمرأة كالرجل في هذا. بعض الناس يتحفظ يقول: لا، المرأة إنسان هي جنب ما يصح ذبيحتها. نقول: هذا من كيسك، ليس من شرعي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، وإنما اشترط الفقهاء في الصبي المميز ليكون قاصداً للذبح. ممن يجوز ذبحه أيضاً الكتابي، وهو المنتسب إلى من؟ إلى اليهود أو النصارى، وإن كان دينهم باطل ومحرف لعموم قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية في المائدة. قال ابن عباس: طعامهم يعني ذبائحهم، فتصح ذبائحه بشرط أن يذكروا اسم الله. فإذا قال باسم المسيح أو باسم عزير أو عزرا لا تصح. كالمسلم إذا قال باسم سيدي عبد القادر ولا باسم الحسين أو أهل بذبحه لغير الله لا تصح. إذن لا بد في الكتاب أن يكون كتابيا منتسبا إلى اليهودية أو النصرانية ولو كانت محرفة، ويذكر اسم الله عليها. طيب المجوسي تحل ذبيحته مع أنه يجوز أخذ الزكاة منه، أخذ الجزية منه، لا تحل ذبيحة المجوسي. وكذلك المرتد، ولهذا وش يقول؟ إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. المرتد من كان مؤمنا فارتد بناقض من النواقض، ترك الصلاة بالكلية، أشرك بالله مع الله غيره، تركنا أصلا من أصول الدين. المجوسي عباد النار، والوثني المشرك، عبد حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو قبرا أو صنما أو وليا من الأولياء، لا تصح ذبيحته. وهنا ألفت الانتباه، في البلاد التي فشى فيها الشرك في الأضرحة والمزارات والمشاهد والقبور، أن ينتبه المسلم أنه لا تحل ذبيحة من أشرك بهؤلاء الأولياء مع الله أو بالأضرحة مع الله، وإن صلوا وصاموا وحجوا وقاموا، لأنهم في حكم الوثنيين وفي حكم المرتدين. ممن لا تصح ذبيحته الدرزي والنصيري، لاتفاق العلماء على كفرهم وعدم حل ذبائحهم ولا إباحة نسائهم بالإجماع. وذكر شيخ الإسلام وغيره من المحققين كابن الباقلاني أنهم أشد كفرا ممن؟ من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى تحل ذبائحهم ومنكحة نسائهم وتباح أوانيهم، هؤلاء لا أوانيهم تباح ولا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم. والله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الشرط الثاني شرط متعلق بالآلة، آلة الذبح، فيحل الذبح بكل محدد، أي ما له طرف حاد، كحجر وقصب وخشب وحديد، حتى القزاز يجوز الذبح فيه، وعظم غير السن والظفر. السن لا يجوز الذبح فيه، والظفر لا يجوز أن تذبح فيه. وقد جاءنا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل غير السن والظفر. وكان الصبيان والشباب إذا صادق ميري ولا عصفور ولا طائر فصل راسه بماذا؟ بظفره، لا يحل. أما السن فمدي الحبشة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في السن والظهر لا يصح ماذا؟ التذكية، لأن السن عظم. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام، ولو لم يقطعهما جميعا، لو قطع بعضهما وأنهر الدم صح. قال ويكفي قطع البعض منهما. فقد روى عمر أنه نادى أن النحر في اللبة، اللبة أسفل العنق، أو الحلق لمن قدر. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا بد من قطع أربعة أشياء: الحلقوم والمري والودجان، وهما العرقان الظاهران من القلب إلى الرأس يشخبان دما. هذا هو هذه الزكاة الأكمل الكاملة والمستحبة. لو قطع واحدا وأنهر الدم صحت لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة عن شريطة الشيطان، قالوا وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت لما فيها من تعذيب هذه الدابة والبهيمة، أخرجه أبو داود. قال فلو قطع رأس حل من جهة وجهه أو قفاه، لو قطع رأسه حل سواء قطعه من وجه أو من قفا، لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه الثور بالسيف، قال تلك زكاة، لأنه حصل فيها أقل الزكاة بإشخاب الدم. فلو قطع رأسه حل، ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت، منخنقة تفرفس قام عاجلها وذبحها نحرها ذكاها صحت، ومريضة وأكيلة سبع أكلها السبع عضها قبل ما تموت جاء ذكاها، يسمى عند الناس أنه حللها، حللها بالذكاة. وما صيد بشبكة أو فخ حبيلة أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه بشرط أن فيه حياة مستقرة. المنخنقة والمريضة وأكلة السبع والذي أنقذها من غرق تذكى إذا كان فيها حياة مستقرة. ما الحياة المستقرة؟ لو حرك يدها تحركت، أو حركت رجلها، أو طرف عينها، لعموم قول الله جل وعلا إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. وكما مضى في حديث كعب بن مالك لما كسرت هذه الجارية حجرا فذكت فيها الشاة التي أكلها السبع موتا ما ماتت بعد، فأمرهم النبي أن يأكلوا منها. قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، حشوته يعني أمعاءه، فوجود حياته كعدمها، وجود حياته كعدمها. ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود الحياة كعدمها. والصحيح أنها إذا ذكيت الحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب بن مالك رضي الله عنه. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المري لم يضر، إن عاد فأتم الزكاة على الفور كما لو لم يرفعها. قال وما عجز عن ذبحه، كإذا وقعت البهيمة في بئر وخاف أنها تموت وعجز عن ذبحها ومتوحش أي هرب وشرد، فذكاته بجرحه في أي محل كان. ذكاته أن يجرحه لأنه حصل فيه إنهار الدم، يرمي عليه سهم أو يرمي عليه سكين أو خنجر، فإذا جرحه في أي موضع فهذه ذكاته. ولهذا قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير، أي هرب توحش، وكان في القوم خيل يسير، فطلبوا هذا البعير فأعياهم، فأهوى عليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وفي لفظ: فما ند منكم ما ند عليكم منه فاصنعوا به هكذا، أي برميه بالسهم أو بالرمح ليعقر، أخرجاه في الصحيحين. وقد روى الخمسة من حديث أبي العشرة عن أبيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. الشرط الرابع في التذكية أن يذكر اسم الله. الواجب يقول بسم الله، والكمال بسم الله والله أكبر، يقولها متى؟ عند الذبح أو قبله بهنية، لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، لو قال بسم الله بغير العربية، the name of the God، صحت، لأنه ذكر اسم الله، ذكر اسم الله. والأفضل أن يقول بسم الله والله أكبر، ولهذا قال: وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، ولو كان محسن العربية. هذا إشارة لو للخلاف في المذهب، خلاف قوي، قالوا: لأن المقصود ذكر الله وأتى بذكره. ويسن التكبير مع التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر. طيب، إذا نسي أن يسمي وش حكمها؟ في المذهب وتسقط التسمية سهوا، أخذا من عمومي: إن الله تجاوز لي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتسقط التسمية سهوا، وهذا مروي عن ابن عباس، لا جهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد. والقول الثاني أنها لا تصح إن ترك التسمية سهوا، بل تكون كالميتة. وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، ومن ذكر أي عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. لو قال بسم الله وباسم عيسى، بسم الله والرسول، بسم الله وسيدي فلان، لم تحل هذه الذبيحة، لأنه أشرك مع الله غيره. طيب، لا بد من هذه الشروط الأربعة: في الفاعل، في الذابح المذكي، وفي الآلة، وشرطان تتعلق بالذبيحة، بأن يقطع الأربعة، وهو الكمال، الحلقوم، والمري، والودجان، ويذكر اسم الله عليها. فإن قطع بعضه وأنهر الدم صحت كما سبق. قد يذكر اسم الله على الذبيحة لكنه يقصد بها غير الله، فهنا لا تحل لعموم قول الله جل وعلا: وما أهل به لغير الله. كيف أهل به؟ يعني عظم بالذبح غير الله، ناوٍ بالذبيحة التقرب، قرابين، لمن؟ للميت، للسيد، للولي، لصاحب الضريح والمقام والمزار. لو قال بسم الله عليها مليون مرة ما تنفعه، لأن نيته وقصده أن يهل بها لغير الله. ومن هذا النوع ما يذبح عند قدوم العظيم إلى بلد أو إلى جماعة أو إلى قبيلة أو إلى عائلة، قدم عليهم ذو شأن، أمير أو رئيس أو وزير أو تاجر أو ملك، فاستقبلوه في طريقه بذبح الذبائح ونحر النحائر. لو قالوا بسم الله والله أكبر لا تحل، لأن ذبحهم بهذه الصفة هو لتعظيم هذا القادم، فدخل في عموم قول الله جل وعلا: وما أهل به لغير الله. والذبح لله عبادة وتوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح لله عبادة وتوحيد وإيمان، ولهذا شعار الحج والشو العج والثج، العج التلبية والثج الذبح. ولهذا قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ أن يذبح على اسمه سبحانه تقربا له. إذا علمنا هذا فننتبه يا أخواني لهذه الممارسات عند الناس وهذه الأفعال، أن يتهاونوا بذكر اسم الله أو يذبحوا مهلا لغير الله. ومن الأخطاء الشائعة في اللسان وإن لم تكن اعتقاد بالقلب والجنان، قول القائل: والله أنا ذبحت لك ذبيحة، إن كان ذبحته له ما تحل. الذبح لمن؟ لله، لأن اللام لام الاختصاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أي مختص بالله، فهذا خطأ في اللفظ وإن لم يقصده. من ذبح ليأكل هذا الذبح لله لأنه ذكر اسم الله عليه، فهذا خطأ في اللفظ. والله هذه ذبيحة فلان، الله يحييكم على ذبيحة فلان، أبذبح لفلان، لا، هذا خطأ لفظي يتطور عند الناس إلى أن يكون هذا القادم ضيفا أو غيره هو المقصود بهذا الذبح والنحر. فننهى الناس عن هذه اللفظة لئلا توصل إلى فساد الاعتقاد. نعم قصدهم كرامة لفلان، فهنا خطأ لفظي يفضي إلى الخطأ القصدي والخطأ في العقيدة. نقف على ما يتعلق بذكاة الجنين وما فيها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. زي المصالح الله يجزاك خير، ندخل الذبيحة من هنا ما ندري يسمون عليها ولا لا؟ اللي يسمون يسمون لا توسوس. أي نعم. ولا ذبيحة شريتها بألف ريال لا تروح عليك هبني، انتبه. نعم. الذباح الذي تأتي من برا من دجاج أو غنم أو بقر أو غيره، إن كان عليها ختم جهات شرعية كمؤسسات الحلال فأنت في ذمته، وما دخل بلدنا هنا المملكة العربية السعودية فسمي بالله وكل وليس عليك حرج بهذا. نعم. أتولد من طهر أحسن عليك. لا ألخ. نعم. ما تولد مما كن طاهر فهو طاهر. أي ما تولد من طاهر. أنت حاط جبن. حاط جبن. أي نعم. يسمونه في مصر بالفسيخ. تعرف الفسيخ؟ عساك ما تذوقه. هذا الفسيخ إذا أبطأ وش ينشأ منه؟ دود. تولد من طاهر فهو طاهر. الباقي لا. تحطها وتبطي ينتج منها ذباب الباقي لا طاهر. التمر يظهر فيه سوس ولا يظهر فيه دود طاهر. واضح يا أخي؟ لا حظ. نعم. لو قلت يا شيخ والله ذبيحة كنت موت. والله؟ والله ذبيحة كنت موت. نسبة الذبيحة إليه غلط. هذا غلط في اللفظ وإن أراد به الكرامة. طيب. هذا غلط. أشهر منها أذبح لفلان، الذبيحة لفلان هذه أشهر منها. يبي أتي جيل إن استمرنا على هذا يعتقد أن الذبح تقرب لفلان. نعم الشيطان يسري في النفوس ويريد أن يضل العباد ويدخلهم معه النار. ولهذا باب التوحيد وباب العقيدة سد ذرائع الشرك ووسائله بالكلية، وصحح ألفاظ الناس الذين قالوا: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. هل أرادوا التسوية بين الله والرسول؟ لا، ما أرادوا التسوية، لكن سد النبي هذا الباب ومنع منه. قالوا: قولوا ما شاء الله وحده. الذين حلفوا قالوا: وآبائنا والكعبة. هل أرادوا تعظيم الكعبة تعظيم عبادة، تعظيم آباء تعظيم عبادة؟ الجواب لا، لكنها وسيلة وذريعة لتعظيم العبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.